والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في باب التوكل. والتوكل قد جاء الحث عليه، وقد جاء امتداح أهله في القرآن الكريم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يحبهم، فقال جل وعلا: إن الله يحب المتوكلين. وأخبر سبحانه وتعالى أن التوكل من الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل عبادة عظيمة، وهي صدق الاعتماد على الله جل وعلا في استجلاب المنافع أو دفع المضار. هذا هو التوكل، صدق الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المنافع ودفع المضار، وهو عمل قلبي. هذا هو التوكل، وهو عبادة جليلة، ولا ينافي ذلك الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالسعي، وأمر بالكسب، وأمر بالتوكل، فدل ذلك على أن التوكل لا يتنافى مع السعي، إذ لو كان السعي ينافي التوكل ما أمر الله تبارك وتعالى بالسعي. فالسعي في اكتساب الرزق وفي استجلاب المنافع ودفع المضار، السعي في ذلك لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. ونجد ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يأمر عباده بالأخذ بالأسباب وبالسعي وبالكسب. من ذلك قوله سبحانه وتعالى بعد أن أمر عباده: إذا سمعوا نداء يوم الجمعة بالسعي إلى ذكر الله تبارك وتعالى وترك البيع، قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا هو السعي والكسب والأخذ بالأسباب، فلا ينافي التوكل. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي مذللة وممهدة وميسرة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهكذا في عدة آيات نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالأخذ بالأسباب. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قال: خذوا حذركم، أي احذروا الكفار والمشركين، خذوا حذركم منهم، احتاطوا، ولا تقولوا نتوكل وتخرجون هكذا، بل خذوا الحذر والحيطة. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى عندما أمر عباده المؤمنين بإقامة صلاة الجماعة في الحرب والقتال، أمرهم الله سبحانه وتعالى بأخذ الحيطة والحذر، فأمرهم أن يأخذوا معهم أسلحتهم. قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا من الأخذ بالأسباب، وذلك لا ينافي التوكل. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وخذوا حذركم، كررها سبحانه وتعالى. إذن الأخذ بالأسباب والحذر من أسباب الهلاك لا ينافي التوكل أبدا، بل هو من التوكل على الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أمر سبحانه وتعالى بإعداد العدة من القوة المعنوية والحسية. القوة المعنوية هي قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى، والقوة الحسية هي القوة المادية بكثرة المقاتلين من البشر وكذلك الأسلحة. أمر الله تبارك وتعالى بذلك، وهذا من الأخذ بالأسباب ومن الكسب، وهو لا ينافي التوكل أبدا. ولهذا نجد نبينا صلى الله عليه وسلم كما في غزوة أحد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين عليه الصلاة والسلام حتى لا يطعن أو لا يصاب برمية سهم ونحو ذلك، وهذا من الأخذ بالأسباب. وفي هجرته صلى الله عليه وسلم استعان بمشرك ليدلهم على الطريق، وهذا من الأخذ بالأسباب. ولا ينافي التوكل هذا أبدا، بل هو من التوكل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به. لكن لا يعتمد الشخص على هذه الأسباب ولا يجعلها هي كل همه، لا، بل يأخذ بالأسباب على أنها أسباب فقط، وإلا فإن النفع والضر من الله تبارك وتعالى. لكن هذه أسباب أمر الله بالأخذ بها، ويعتمد في الباطل اعتمادا كاملا على الله جل وعلا، فيسعى في كسب الأسباب سواء كان في جلب الرزق ونحوه، ثم بعد ذلك بعد أن يفعل الأسباب يعلق باطنه وقلبه ويتكل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. فهذا هو التوكل. ومن ترك السعي والأخذ بالأسباب فقد قدح السنة، كما قال بعض السلف، قال: من طعن في الكسب أي في السعي فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته الأخذ بالأسباب. ومن طعن في التوكل أي في الاعتماد الباطني على الله سبحانه وتعالى فقد طعن في الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فدل هذا على أن التوكل من الإيمان، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فلا بد من هذين الأمرين، وهما السعي في جلب المصالح ودفع المضار، السعي والكسب والجد والاجتهاد في ذلك بقدر الإمكان، وأيضا التوكل وهو اعتماد الباطن على الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ما يقدره الله سبحانه وتعالى للعبد يرضى به، يرضى به ويحب ذلك من الله سبحانه وتعالى. وربه سبحانه وتعالى لا يقدر له إلا كل الخير. لو أجاعك الله ففي ذلك لك الخير، ولو أشبعك الله ففيه الخير أيضا. فما يقدره الله للعبد فإن فيه الخير بعد أن يأخذ الأسباب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض الناس قد يجلس في بيته ويقول: أنا أتوكل على الله. وهذا التوكل ليس بمشروع، وإذا جلس هكذا حتى هلك فإنه يكون آثما، ويكون قد فعل معصية لله تبارك وتعالى. ولا ينفع هذا التوكل، لأن الله تبارك وتعالى أمر عباده بالأخذ بالأسباب. وأنتم تلاحظون مريم عليه السلام لما وضعت حملها أمرها الله سبحانه وتعالى أن تهز بجذع النخلة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة، هذا من أخذ بالأسباب، مع أنها امرأة. زد على ذلك أنها وضعت، فهي متعبة ومرهقة وضعيفة، وتهز ماذا؟ تهز الجذع من أسفل، إنما هو السبب فقط. ليبين الله سبحانه وتعالى الأخذ بالأسباب: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مع أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق العادة للعبد خرقها له سبحانه وتعالى، وقد خرق الله سبحانه وتعالى العادة لمريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. خلق الله لها العادة، فكان يأتيها رزقها من عند الله سبحانه وتعالى من غير أسباب، لكن هذا على خلاف العادة. وإلا الأصل في العادة الجارية هو الأخذ بالأسباب، هذا هو الأصل. لكن الله سبحانه وتعالى قد يخلق العادة لبعض عباده فيرزقه من غير سعي ولا كسب، كما حصل لمريم عليه السلام عندما كانت تتعبد في المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ لأنه هو الذي كان يقوم بشؤونها ويخدمها، فيستغرب ويستعجب يجد عندها رزقا لم يكن قد أتى لها به. أنى لك هذا؟ تقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما عرف هذا منها لجأ إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الولد، وقد كبر، وزوجته كذلك كبرت وهي عاقر. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي مباشرة، ولهذا جاء بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، يعني أن ما بعدها يأتي مباشرة عقب ما قبلها. فنادته مباشرة الملائكة وهو قائم يصلي: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ولهذا استغرب واستعجب، كيف يكون له ولد وكيف يكون له غلام بعد أن بلغ من العمر وزوجته عاقر؟ لكن بين له أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فربنا تبارك وتعالى قد يخلق العادة لبعض عباده، لكن الأصل في ذلك هو السعي والكسب. وإلا فربنا سبحانه وتعالى قد يخلق العادة لبعض عباده، ومن علم أن الله سبحانه وتعالى يخلق له العادة، وأنه لو جلس من غير تكسب أتى له بالرزق إلى مكانه، فإنه يجوز له حينئذ أن يترك السعي، لكن لابد من تحقق ذلك. أما أنه يترك السعي حتى يشرف على الهلاك وعلى الموت فهذا لا يجوز، ولو مات فحرام عليه، أو إذا تضرر فإنه حرام عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإلا فالأصل الأخذ بالأسباب. وموسى عليه السلام عندما اعترضه البحر وفرعون من ورائه يطلبه هو وجنوده، قال جنوده وأصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يطلب البحر، مع أن الله جل وعلا قادر على أن يفرق البحر لموسى من غير ضرب بعصا، وإلا فماذا تعمل العصا هذه؟ لو ضربت البحر بجبل ماذا عسى أن يفعل فيه؟ سينزل الجبل في البحر ويرجع الماء كما كان، لكنها الأخذ بالأسباب. ولهذا أمر الله موسى بأن يضرب البحر، فضرب البحر بعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطول العظيم كالجبل، انشق 12 طريقا في البحر، حتى مر موسى ومن معه من بني إسرائيل. كل ذلك من الأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل التوكل مأمور به شرعا، والأخذ بالأسباب كذلك مأمور به شرعا، وقد كان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوكل هو صدق الاعتماد، صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، هذا هو التوكل. ولو حصل التوكل حقيقة في قلب العبد مع بذل ولو أدنى الأسباب في تحصيل ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له أمره. لكن أهم شيء هو اعتماد القلب، أهم شيء أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في جلب هذه المنفعة أو دفع هذه المضرة، هذا أهم شيء. ثم بعد ذلك يبذل الأسباب ولو كانت الأسباب يسيرة، فإن الله تبارك وتعالى يحقق له مطلبه. ولهذا جاء الحديث في تقرير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون، أي تتوكلون أي تعتمدون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير. كيف يرزق الطير؟ تغدو خماصا، أي تذهب صباحا وهي جائعة، فالخماص هي الجائعة. تغدو أي تذهب صباحا في الغدوة وفي الصباح، تغدو خماصا أي جائعة، وتروح أي ترجع في المساء، وتروح بطانا يعني قد امتلأت بطونها بالطعام، وهي طير ضعيفة تذهب بأدنى الأسباب يرزقها الله سبحانه وتعالى. فأنتم كذلك أيها الناس، إذا أنتم حقيقة اعتمدتم على الله سبحانه وتعالى في الباطن وبذلتم ولو أدنى الأسباب تحصيل ما ينفع أو في دفع ما يضر، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقكم كما يرزق الطير. لكن أهم شيء هو صدق الاعتماد في الباطن. أما الرزق فإنه من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، وقد وعد الله سبحانه وتعالى أنه يرزق وتكفل بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. كل الآيات في ذلك كثيرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بعض الناس يقتل أولاده خشية الفقر والجوع، فنهى الله سبحانه وتعالى، وهذا كان من صفات الجاهلية، حيث كانوا يقتلون أولادهم خشية أن يطعموا معهم وأن يصابوا بالفقر، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وبين له أنه سبحانه وتعالى قد تكفل لهم بالرزق. وبعض الناس في زمننا هذا يتشبه بهؤلاء ويظن أن الازدياد من الأولاد يخشى الفقر، وما درى أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لكل نفس برزقها يأتيها به سبحانه وتعالى، لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا ورزقه مكتوب، ولكن الأخذ بالأسباب. وهذا لا يمنع أبدا، الاستكثار من الأولاد أبدا لا يقدم ولا يؤخر، بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب في ذلك ورغب في نكاح الولود عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مباهٍ بكم، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هكذا يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يمكن أبدا أن يرغب الشر في شيء يكون سببا للفقر أو سببا للهلاك ونحوه. فينبغي التعلق بالله سبحانه وتعالى في الباطن، ثم بعد ذلك الأخذ بالأسباب، وأهم شيء هو تعلق الباطن وهو التوكل على الله جل وعلا، ولا يعتمد على الأسباب كما هو حال كثير من الناس، تجده يفعل الأسباب وعمدته هذه الأسباب الظاهرة، ويغفل في الباطن وبقلبه يغفل عن الله سبحانه وتعالى، وأنه هو سبحانه وتعالى الذي يأتي بالنفع ويدفع الضرر أولا وآخرا، يغفل عن ذلك. ولهذا تجدون الناس في تعب وفي نكد، لماذا؟ لأنهم تعلقوا بهذه الأسباب الظاهرة فقط. فتجد الشخص يأتيه رزقه بعد نكد وتعب، ولو أنه اعتمد بقلبه وبذل ولو أدنى الأسباب لتحصيل ذلك لارتاح ولتحصل على مطلوبه ولو بأدنى جهد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.